الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما سمعتم إخوتي في الله، الحمد يختلف عن المدح وبين ذلك، ويختلف كذلك فرق بين الحمد والشكر وبين ذلك. الحمد لله أعظم المحامد وأولها حمد على الربوبية. النوع الثاني حمده سبحانه وتعالى على القرآن، على إنزال القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فلما جلّه وجل، هذه أعظم نعمة. هذا الكتاب العظيم يحمد الله عز وجل عليه لأنه بين لنا فيه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفي أخرانا، بين فيه الأوامر والنواهي، بين فيها الأوامر التي إذا أتمرنا بها حصلنا على الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وبين فيها النواهي التي بتركها النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز المبين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بين سبحانه وتعالى فيه الأخبار التي سبقتنا في الأمم لنتعظ بها ونتأسى بصالحها ونجتنب سيئها. بين فيها سبحانه وتعالى توحيده وعظمته واستحقاقه للعبادة، وبين فيها إنسان رسل إلى الأمم، وبين فيها جزاء الطائعين، وبين فيها عقاب الكفرة والمنافقين والعصاة. فيحمد سبحانه وتعالى على إنزال هذا الكتاب العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويحمد سبحانه وتعالى على ألوهيته، فهو المعبود بحق، فهو الإله الحق سبحانه وتعالى. فاللام هنا للاستحقاق، الحمد لله للاستحقاق رب العالمين. وقبل ذلك ذكرنا لفظ الجلالة الله، وقلنا معناها الإله، الإله وهو أعظم الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى كلها ترجع إليه، إلى هذا الاسم العظيم، علم على الذات المقدسة. الحمد لله رب العالمين. وهنا في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، هذه فيها لفتة ونكتة مهمة، وهي تؤدي إلى محبة العبد لله عز وجل. هذا الرب العظيم المحمود العظيم الذي نحمده محبة وتعظيما وإجلالا، هذا يؤدي إلى المحبة، والمحبة من أركان العبودية. الحمد لله رب العالمين. فالرب هنا معناه، قلنا الله هو الإله المعبود بحق، والرب هو المالك المتصرف المدبر، رب العالمين، وهو العالم كلها مربوبة له. من هو رب العالمين؟ هو الله. من هو الرحمن الرحيم؟ هو الله. فالرحمن والرحيم والرب هو وصف لله سبحانه وتعالى. العالمين، ما معنى العالمين؟ في فرق يا اخواني، بعض الناس يقول العالمين، حتى لما يقرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين بالكسر، هذا خطأ. لما تسأل بعضهم ايش معنى العالم، اذا العالم العلماء، لا يا اخي، العالم اعم، وهو العالم هنا علامة على خالقه من العلامة، وهو علامة على الله عز وجل. كل العالم، كل ما في الكون من العرش وما حوله ومن الكرسي وما تحته، كل هذا الكون من ذراته وما فيه كله يدل على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده جحد. فالعالم كل العوالم كلها، والعوالم أخواني كثيرة، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم الدواب وعالم النبات وعالم الأشجار والجبال وعالم الهواء والبحار، عوالم كلها تدل على الإله الحق وربها سبحانه وتعالى ومالكها والمتصرف فيها والذي يدبرها سبحانه وتعالى، فهو يحمد على ذلك الحمد لا يستحقه بجميع محامده إلا الإله الحق الذي هو رب العالمين جميعا سبحانه وتعالى. فكل مربوب لله عز وجل كما قال شيخ الإسلام المجدد بن عبد الوهاب، والعالم جمع عالم، وأنا واحد من هذا العالم، الحمد لله رب العالمين. والرب هنا كما ذكر هو الإله المعبود بحق، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، سمعنا في الحديث الصحيح لما إذا قال عبد حمدني الحمد لله قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم والرحيم اسم من الأسماء الحسنى، الرحمن صفة الرحمة والرحيم صفة الرحمة. إذن يا إخواني الرحمن وصف الرحمة الشاملة، والرحيم وصف لفعل الرحمة من حيث هي رحمة ومن حيث الله يرحم سبحانه وتعالى. فرحمته بمعنى الرحمن تشمل جميع الكائنات حتى الكافر يرحم، ينعم الله عليه، يرزقه، يستره، يؤويه، يعطيه في هذه الدنيا، يندرج تحت الرحمن الرحمة العامة الذي شملت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا كلمة الرحمن هنا الوصف. أما الرحيم فهي الفعل، فهو يرحم المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالكافر يدخل في عموم الرحمة في الدنيا، أما بالآخرة فليس له فيها من نصيب. فالرحمن والرحيم اسمان ووصفان، وهما وصف الرحمة الشاملة والخاصة بالمؤمنين. الرحمن الرحيم، الرحمة يا أخواني صفة لله عز وجل، وهذه الصفة يعني تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كرحمة المخلوق. بعض الفرق الضالة نفت رحمة الله عز وجل، عطلت رحمة الله، أولت رحمة الله. لماذا؟ يقولون لو وصفنا الله بالرحمة تبادر للذهن أنها مثل رحمة المخلوق، لأن فيها رقة وفيها لين وفيها خضوع، والله سبحانه وتعالى لذ عن صفات المخلوق، فنفوا الرحمة من الله عز وجل. وقالوا معنى الرحمة إرادة الإحسان، وهؤلاء الأشعرية والكلابية والماتريدية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الله عز وجل رحمته كصفات أخرى تليق بجلاله، لماذا هم هربوا من التشبيه ووقعوا في التعظيم؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه الآية تندرج على كل صفات الله عز وجل وأسماء الحسنى، كما أن لله ذات مقدسة مشتملة على الكمال المطلق من جميع الوجوه والتنزيه والتقديس، فله أيضا صفات. فذاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وجبروته وعظمته، وللمخلوق ذات تليق بعجزه وضعفه ووصفه. فهل ذات المخلوق من ذات الخالق؟ لا، تعالى الله. فكذلك الصفات الله له صفات بلغت بالكمال والجمال والجلال غايته وانتهى، تليق بجلاله وبعظمته وبتنزيهه وتقديسه. والمخلوق له صفات تليق بعجزه وضعفه. أهل الكلام أول الصفات وحرفوها وعطلوها وكيفوها وشبهوها، أما السنة والجماعة فيمرونها كما جاءت بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لا نشبه ولا نكيف بالعقل، نقول نكيف الصفة لله، لا تكيف، لأن هذا بعيد عن عقلك. أن تخبرك بالصفة تقرها باللفظ والمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تحرف المعنى ولا اللفظ، اللفظ لا تحرفه وكذلك المعنى. أهل الكلام حرفوا اللفظ فقالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا لا استولى تحريف. وجاء ربك، قالوا لا جاء أمر ربك. أول الصفات تفسروها على غير معناها الصحيح. اليد، قالوا القدرة، لو قلنا يد صار مثل المخلوقين، فهم هربوا من شيء وقعوا في شيء، هربوا من التشبيه وقعوا في التعطيل. أهل السنة والجماعة يقرون بها كما جاءت إقرارا وإمرارا وتنزيها بلا تعطيل ولا تحريف، لا لفظ ولا معنى ولا تشبيه ولا تكييف في الخيال، لا تكيف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الإمام مالك هذا رجل قال الاستواء كيف استوى الرحمن على العرش، كيف استوى، يريد أن يكيف. فنظر إليه مالك رحمة الله عليه نظرة استغراب، وعرف أن هذه الكلمة هذه ما أراد بها خير، تفتح باب شر على المسلمين. كل ما بحث الإنسان بعقله أو أموره في صفات الله وفي هذه الأشياء ترى يضيع، يدخل في بحر لا ساحل له. فقال له الكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فطرد عن الحبر ردعا لأمثال حتى ليس سأسأب غيره سد الباب. فهذا يندرج على كل الصفات، كل الصفات أبدا. الكيف المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك. كل الصفات بالله تليق بالله سبحانه وتعالى بجلاله وجماله وكماله وتنزيهه وتقديسه. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، نفي المثيل والشبيه. هو السميع البصير إثبات السمع والبصر. فالرحمن عامة بكل الخلق، والرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك اسم من أسماء الله. قال يا إخوان قاعدة، هذه السورة العظيمة ذكر الله فيها خمسة أسماء من أسمائه الحسنى. هذه الخمسة الأسماء ترجع إليها جميع الأسماء الحسنى بحيث المعنى، ترجع إلى هذه الأسماء. أول اسم الله، ثم إيش الرب، رب العالمين، ثلاثة الرحمن، أربعة الرحيم، خمسة مالك، مالك يوم الدين. من أسماء مالك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، مالك اسم من أسماء الله، وتقرأ أيضا في قراءة ملك. لو قرأ إنسان ملك يوم الدين قراءة صحيحة ولها معنى. ملك وملك، ملك لها معنى ومالك لها، ومالك لها معنى، وقراءتها مرة هذا ومرة هذا، هذا من أجل يعني أفضل، عشان يستحضر الإنسان معنى الملك ومعنى المالك. الإمام يعين لي يقول لي طول، أنا بتكلم أنت جي متى بغيت تجي تعال. مالك اسم من أسماء الله يتضمن الملك، والملك اسم من أسماء الله، الملك والمالك اسم من أسماء الله عز وجل، ويطلق الملك والمالك على الله. لماذا؟ لأن الملك غير المالك والمالك غير الملك، وكلها من صفات الله عز وجل، الملك كل لله عز وجل. المخلوق قد يكون مالك وقد يكون ملك، فمثلا أنا مالك، مالك سيارتي وأنت مالك سيارتك، إذا أنا أملك سيارتي فقط وأملك سيارتك، ما أملك إلا سيارتك، ما أقدر أملك سيارتك ولا بيتك، أنا بالملك. كل إنسان عنده ملك خاص به. الملك ملك سلطة تدبير على ولاية أو على مملكة أو على دولة أو على، لكنه ملك من حيث السلطة، لكنه لا يملك ما عندي أنا، لا يملك بيتي ولا يملك سيارتي، هو ملك من حيث السلطة والنظام، لكن بالنسبة لي أنا ما يملك اللي أنا أملك، لا يملك بيتي ولا يملك أرضي ولا يملك سيارتي. فالله عز وجل مالك وملك، مالك للكون كله وملك عليه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. لماذا قال مالك يوم الدين؟ يعني هل هو ليس أنه مالك الدنيا فقط، مالك الدين مالك يوم الدين فقط؟ لا، بل هو مالك الدنيا والآخرة، ولكن خص يوم الدين لأنه في ذلك اليوم ليس هناك ملوك وليس هناك زعماء وليس هناك سلطة إلا ملك الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص، كل ملك انتهى ملكه، كل مالك انتهى ما يملك، فالملك للملك الحق في ذلك اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة. ثم يوم الدين، قيل الدين هنا من الديانة، كل ما يدينه العبد من مذهب أو من عمل من أوامر ونواهي يعملها دين، هذا الديانة. وقيل إنه الدين هو الجزاء، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، جازي خلقه جل وعلا، فهو أسرع الحاسبين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه جل وعلا، إن الله سريع الحساب. مالك يوم الدين. الآن إخواني قرأنا ثلاث آيات، الأولى الحمد لله فيها المحبة، الثانية الرحمن الرحيم فيها إيش؟ الثناء على الله وهي فيها الرجاء من الرحمة، الثالثة مالك يوم الدين وهي التمجيد وهي فيها الخوف من الله عز وجل. وفي سر عجيب، تقدمت هذه الآيات على إياك نعبد لأنها أركان العبادة، فالعبادة لها أركان ولا تصح إلا بأركانها الثلاث، المحبة والرجاء والخوف. بعدها قال إياك نعبد، وهذه أركان إياك نعبد، فقدمت هذه الثلاث الآيات على العبادة لكي يعلم العباد أن هذه أركان العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذه الأركان، المحبة والخوف والرجاء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن القلب في سيره إلى الله بمثابة الطائر لطير، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطع الرأس مات الطائر. إذا إنسان يعبد الله بدون محبة، وش هذه العبادة هذه؟ يا أخواني المحبة هذه ترى أغلب الناس يجهلها، محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل في القلب. الآن كثيرا ما يفقه هذا المعنى، وهي من أجل العبادات. كثير من المخلوقين قد يحب شيئا كمحبة الله أعظم، يحب الدنيا، يحب النساء، يحب المعشوق والمعشوقة، يحب المال، يحب الأولياء، يحب غيرهم، يحب الأنبياء، يحب الأولاد، يحب الوالدين أعظم محبة الله، وهذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة هي أعظم أركان العبودية، وكل عبادة تخلو من المحبة ليست عبادة حقيقية، إنما عبادة لغوية فقط. فكل عبادة لا يتوفر فيها الحب لله الكامل والخوف والرجاء ليست عبادة. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ما تكون عبادة أبد إلا بالمحبة والرجاء والخوف. فقولها الحمد لله رب العالمين محبة، الرب يحب على النعم العظيمة، الرحمن الرحيم فيه رجاء، وهذا الرجاء ركن أركان العبودية. مالك يوم الدين تنخلع له قلوب العباد خوفا من الله عز وجل ذلك اليوم، فهذا خوف فمحبة وخوف ورجاء وخوف من الله عز وجل. ثم قال إياك نعبد، بعد تأتي العبادة لله عز وجل. لعلنا أطلنا عليكم الكلام سوف، يعني الآن نحن بنصف الفاتحة ولم بقي نصف الآخر، وقفنا على إياك نعبد والإمام يراودنا جزاه الله خير. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يعبده حق عبودي حق عبادته. أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم بهذه السورة العظيمة، وأن ينفعنا بما فيها من المعاني ومن الآيات العظيمة. أسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا وإياكم إكمال هذه المحاضرة وهذا الموضوع العظيم. والله يا أخواني لو بذلنا كل ما نملك من أساليب ومن قدرة ومن ألفاظ ومن طاقات لا نستطيع أن نوفي هذه السورة حقها والله. وقد قال هذا من هو أفضل مني وأجل مني، رحمة الله عليه الشيخ عبد الحمد بن صالح بن عثيمين، عندما فسر الفاتحة في كتاب التفسير ذكر في آخرها ولسنا أو كما قال أهلا لأن نفسر هذه السورة العظيمة، فإننا والله أقل أن نقول بهذا. وقال رحمه الله إنما هي قطرة في بحر، وأعظم من فسرها وقد أحال الشيخ عليه هو الإمام شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين، وقد ألفه كله من أوله إلى آخره كله في الفاتحة وفي منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.